عرضا لم يقصد فيها أن يعظم ولم يقصد هذا المسجد بالذات لأن فيه القبر الفلاني، وإنما أدركه في الصلاة وليس قربه إلا هذا المسجد فصلى فيه. فهذا ذهب الأستاذ إلى أنها مكروهة، ومع ذلك قال احتمال كونها باطلة ليس بعيدا. يعني هو ما في مانع للتبيين، لأسباب أنا أنه قصد بها مكروه يعني تنزيها. نعم أليس كذا ولا أبدا؟ نعم أقل ضرجيح تحريما. والله أنا الآن بعيد العهد. على كل حينما أنا أنقل هذا يعني أذكره تماما أنه قال وإذا ذهب أو درس المسألة إنسان وذهب إلى البطلان فهذا أيضا وارد، يعني لم يغلق باب البطلان وإنما يعني يمكن أن يبقى واردا. فهذا ما يتعلق بحكم الصلاة فيه، وتجدون خطورة المسألة وأن على المسلم أن يتحرى المسجد الذي ليس فيه قبر، وهذا كله من حرص الإسلام على بقاء جناب التوحيد سليما ومحافظا عليه، وأن لا يمس بأدنى شيء يشوهه أو يكدر صفاءه. الآن هنا مناسبة الحج ومسلم الحج، هنا قصيدة عنوانها الكعبة المشرفة. بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ والطهر فيها للمنيب الآتي. هي أول الأبيات شيدت للتقى لعبادة الرحمن بالصلوات، هي قبلة للمسلمين جميعهم في كل أرض عند كل صلاة. الله عظمها وأعلى قدرها رمزا لتوحيد بأرض ثلاث. بيت بواد غير ذي زرع كما شاء الإله مقسم الرحمات، إن قل ماء الأرض حول فنائها فالدمع يغسل أشأم الزلات. زهر النفوس مفتحات حولها تغني عن الخضراء والزهرات، وحفيف أجنحة القلوب معبر يسمو على الألحان والنغمات. خشعت قلوب المؤمنين بقربها وعلى النحيب وخاشع الأصوات، لبيك رب العرش جئنا حسرا وعلى الوجوه علائم الحسرات. من كل فج من جميع بقاعها من عابر أو مقصر الطرقات، من كل جنس والجميع مهلل رغم اختلاف النطق واللهجات. ثوب الجميع يلفهم ببياضه ببساطة في مظهر وسمات، خرجوا من الدنيا وعافوا زخرفا وأتوا بأبسط فلة وحياة. البيت يجذبهم لطاعة ربهم وأذان إبراهيم في الفلوات، يأتون قد تركوا تجارة أرضهم لتجارة تنجي من الآهات. الدين والإيمان خير تجارة ربح ونعم الربح للجنات. البيت قطب للرحى من حوله دارت خلائق في خشوع ذاتي، رمز الجماعة والتوحد والهدى والطهر والتوحيد والإخبات. إن دنس التوحيد حينا أهله فمحمد لا شك فيهم آتي، ليحطم الأصنام عن جدرانه ويكيل للأوثان بالضربات، ويعيد للدين الحنيف أصوله وفروعه في همة وثبات، ويقبل الحجر الكريم تيمنا لبناء إبراهيم ذي الخلات. ما قبل الأحجار أحمد عابدا وهو الذي حطم هاما لاتي، لكنه إحياء ذكرى مرسل بان القواعد رافع الشرفات. أدب من الأحفاد نحو جدودهم عرفانهم بالفضل والقربات، علم الصحابة ما أراد نبيهم وهو المطاع بأمر ذي الآيات. قالوا نطيع نبينا في سنة مع جهلنا بحقيقة الغايات، حجرا نقبل لا يضر وإنما نختار منهج قدوة القدوات. حجرا من الجنات يأتي شاهدا يوم القيامة صادق اللهجات وكذلك القرآن خير مجادل عن كل تال طالب الحسنات. يا صاحب البيت العظيم تلطفا بالطائفين وساكن العبرات جاءوك يغترفون فضلا زاخرا وأتوا من الآفاق شبه عرات ذلوا لعزة ربهم وتمسحوا بالبيت وابتهلوا بكل لهات فامنن على الداعين واقبل عذرهم وافتح عليهم شؤوب البركات لا نرتجي ربا سواك فإننا متمسكون بعروة ونجاة. شو يا سيدي؟ لا ما في يا محمد. عزك يا إن دنس التوحيد حينا أهله فمحمد لا شك فيهم آتي ليحطم الأصنام عن جدرانه ويكيل للأوثان بالضربات ويعيد للدين الحنيف أصوله وفروعه في همة وثبات. يا صاحب البيت العظيم تلطفا بالطائفين وساكن العبرات. الله هو صاحب البيت العظيم. تعدد الزوجات. حرم الله الزنا بين الأنام فحلال الزوج يغني عن حرام. فانكحوا ما طاب كي تستعففوا وتعفوا أهلكم فالزوج حام. كل نسل صالح ذخر لنا يوم يشتد على الخلق الزحام. أمة الإسلام سادت عندما عدد الأزواج عزوا في الأنام وأذل الله قوما فرطوا في حلال وتمادوا في الحرام. فضلت أن يزني الزوج ولا تأتي الضرة من فرط الضرام. حارب الفجار تعدادا وما حرموه في خليلات الظلام. شردوا الأولاد في ميتلهم حرموهم كل عطف وسلام. صارت المرأة فيهم سلعة تشترى في كل يوم بالطعام. غرقوا في فسقهم في فحشهم تركوا الإسلام عنوان النظام. كل من أعرض عن حق هوى كل من عاد إلى الحق استقام. سنة الله فما أعدلها ليس بعد الحق مقصود يرام. سمح الإسلام للزوج بأن يكفر الزوجات والعدل إمام. يملك الإنسان عدلا بينا في طعام أو شراب أو منام. قلبه حر ولا يملكه جوهر تقسيمه صعب المرام. يكتفى فيه بميل ظاهر لا يريد الله إحراج الأنام. تقبل المرأة تشريع السماء ذاك قانون جدير باحترام. ليس في الإسلام غبن إنه خالص العدل وقسطاس التمام. خلص الأزواج من حرمانهم وحمى الزوجات من غبن اللئام. فيه للأزواج حق واضحا وعليهم واجب فيه التزام. لا يحابي أحدا في حكمه فيصل الأحكام تشريع الوئام. كلف الأزواج إنفاقا على أهلهم فالسعي في الرزق لزام. تأخذ المرأة منه عنوة إن أبى والأمر فيه للإمام. يستوي في الإرث أولاد كما تستوي الزوجات في كل اقتسام. حق أولاهن كالأخرى ومن جار يأتي خاسرا يوم الزحام. شقه يوم التنادي مائل لم يصم في عدله حق القيام. رخصة التعداد تعطى حقها كل من زاغ عن العدل يلام. عدد الأصحاب زوجات كما عدد المختار والرسل الكرام. ما رأى النسوان فيه سبة واستقام الأمر بل ساد النظام. لم تعادي زوجة ضرتها بل أعدت للعروسين الطعام. هيت هنأت ضرتها واستسلمت لقضاء الله فازداد الوئام. آثرت سودة في ليلتها ابنة الصديق حبا في السلام. أمة الإسلام هذا شأنها خلقا سام وعدل وانسجام. حقق الله لهم دولتهم وأقام الكون فيهم فاستقام، نشروا في الأرض عدلا وتقى فاستقر النور وانجاب الظلام. دينهم من فطرة الله التي فطر الناس عليها وأقام، فيه للإنسان برء وهدى وحياة في أمان وانتظام، ليس في التعداد عيبا إنه ميزة عليا لتشريعا تمام. لا يرد الطرف عن شر ولا يترك الناس يعانون السقام، عزنا في ديننا فلنتعظ، مطمح الأعداء شك واتهام. أخيرا جزا الله أخانا خيرا وأقادنا ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ لكم حديثا أو أكثر من كتابنا الترغيب والترهيب، ثم نتلقى منكم ما قد يكون عندكم أو عند بعضكم أسئلة تتعلق بهذا الشهر المبارك، شهر الصيام، شهر رمضان، وما قد يحتاج الإنسان من أن يعرفه مما يتعلق بسنة القيام، وبخاصة قيام العشر الأخير من رمضان. ثم أمامكم صلاة العيد في المصلى، فيرجى أن تسجل أسئلتكم على وريقات لنبادر إلى الإجابة عنها فور انتهاء من قراءة هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيح من رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثقل دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. في هذا الحديث وهو من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيان أن ابتلاء الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن إنما هو رحمة يقدمها الله عز وجل إلى عبده المؤمن، وأن الناس كل الناس من المؤمنين يبتلى أحدهم على حسب وعلى قدر دينه، فإذا كان دينه قويا متينا كان البلاء الذي وجه إليه حسب ذلك الدين القوي المتين أيضا كثيرا وقويا، ذلك لأنه كلما كثر البلاء كثر الثواب، وكلما قل البلاء قل الثواب. فإذا البلاء كثرة وقلة مربوط به الثواب أيضا كثرة وقلة، ولذلك فهو عليه الصلاة والسلام يصرح فيقول: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل، أي كلما كان النبي أفضل عند الله تبارك وتعالى من غيره كلما كان ابتلاء الله تبارك وتعالى إياه أكثر وأكثر. ومن هنا نأخذ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ذلك لما أشار بل صرح به الحديث من أن العبد المسلم لا يزال يبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ويأخذ المسلم من هذا الحديث عبرة على أنه ابتلي في شيء مما يقربه ويحزنه فيتذكر أن هذا البلاء من الله عز وجل هو ثواب يقدمه إليه، ولذلك فهو لا يضجر ولا يتململ من أي بلاء يصيبه، لأنه يعلم ويستحضر في ذهنه أن مقابل هذا البلاء الذي ابتلاه الله به أجرا كبيرا عند ربه عز وجل، فأمره ليس كأمر الفاسق أو الكافر الذي من طبيعته أنه إذا ما أصيب ببلاء في نفسه أو في حبيبه أنه تضجر وازداد معصية وكفرا. المسلم ليس كذلك كما يدل عليه هذا الحديث وغيره مما سبق ومما يأتي. وعلى هذا فنستطيع أن نعتبر هذا الحديث وأمثاله من أحاديث أنها صيانة للمؤمن من أن يقع في الكفر ونحوه بسبب البلاء. وقد تذكرون في درس سابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا لمؤمن. إذن هذا الحديث وأمثاله سلوى من الله عز وجل لعبده المؤمن يصبره على ما إذا ما ابتلاه ببلية، وهي أنواع كثيرة وقد جمع الله عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف. كثيرا ما يصاب الإنسان المسلم في شخصه بل وفي أشخاص كثيرة من مثله في خوف، فماذا يكون الحال؟ يختلف ذلك باختلاف قوة إيمان هذا المسلم. وإذا اشتد إيمانه كان هذا الخوف لا يؤثر فيه ولا يجعله مضطرب البال، بل هو هادي البال وكأنما لم يصب بشيء، لأنه يستحضر أن هذه الدنيا طبعت على مثل هذا البلاء والامتحان، وأن المسلم كلما كان قويا في دينه كان كثير الابتلاء في بدنه أو في نفسه. الله عز وجل في هذه الآية إذن ينبه إلى أنواع من البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهذا نصاب به في زماننا كثيرة وكثيرة، ولذلك فلا يكون نتيجة أمر المؤمن من ذلك إلا أن يثاب من الله تبارك وتعالى. وكلما أثيب كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد إيمانه قوة على قوة. وأما الرجوع المذكور في هذه الآية قلما يصاب العالم اليوم كعالم، وإن كانت بعض البلاد تشكو من ذلك بسبب بعض الفيضانات ونحو ذلك، ولذلك فيجب أن يظهر المسلم في مثل هذه المصيبة على غيره من الفساق أو الكفار، فلا يتململ ولا يتضجر من مثل هذا الجوع الذي قد يصاب به. كذلك قال عز وجل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. النقص من الأموال له صور كثيرة وكثيرة جدا، ومنها أن يصاب زرعه مثلا بآفة من الآفات تقضي عليه فيصبح يقدم كفيه، ولكن ليس كذلك الكافر الذي شك في البعث والنشور، وإنما حامدا لله عز وجل على ما أصابه من هذا البلاء، فينقلب حين ذلك بلاؤه كما أفاد الحديث خيرا له. ومن نقص الأموال أن يصاب الإنسان بسرقة، سواء كانت هذه السرقة قليلة أو كثيرة، عليه أن يتلقى هذا البلاء أيضا بالرضا والصبر. أما النقص في الأنفس فهذا أمر كأنه لا بد منه في هذه الحياة الدنيا، لأن النقص في الأنفس إما أن يكون جذريا وذلك هو الموت بعينه، والموت سبيل كل حي، وإما أن يكون نسبيا كان يصاب في صحته في بدنه في صحة زوجه أو ولده ونحو ذلك، هذا أيضا بلاء من الله عز وجل يبتلي به عباده. وليس معنى هذا الابتلاء من الله عز وجل أن يظل المسلم لا يتعاطى الأسباب التي تنقذه من البلاء. فقضية ابتلاء الله عز وجل لعبده شيء، وقضية تعاطي هذا العبد المبتلى الأسباب التي تنجيه من البلاء شيء آخر. وطبعا لا يشك أحد فيما أعتقد أنه لا منافاة بين نزول البلاء على العبد المسلم وبين اتخاذه السبب لصرف هذا البلاء عنه. كان يصاب مثلا بمرض فهو يتعاطى العلاجات والأدوية المشروعة ليدفع هذا المرض عن نفسه، فهذا لا ينافي نزول البلاء ورضاء المسلم بهذا البلاء، لأنه مأمور بأمرين اثنين، إذا نزل به البلاء أن يرضى به، والأمر الآخر أن يتعاطى الأسباب لصرف هذا البلاء عنه، وأقل ذلك إذا ضاقت عليه أسباب المهدية لمعالجة ما نزل به من البلاء أن يضرع إلى الله عز وجل وأن يسأله أن يصرف عنه ذاك البلاء. ولعلكم تذكرون حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى هذا الذي نزندل حوله، وهو أنه لا منافاة من اتخاذ الأسباب لصرف البلاء. الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خبث فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ففي هذا الحديث ينتقد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المريض الذي اشتد به البلاء حتى خف وزنه صار كالفرخ، فكأن الرسول عليه السلام أوحي إليه أو شعر بأن هذا الإنسان كان يدعو على نفسه، وتبين أن الأمر كذلك، كان يطلب من ربي عز وجل أنه وهو عبد المذنب ككل البشر أنه إن كان الله عز وجل سيعذبه في الآخرة فليعجل بذات العذاب وليصبه عليه في الدنيا صبا. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل خير الدنيا والآخرة، وأن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن البلاء من طبيعة الإنسان وخاصة المؤمن، فإذا ما أصيب به فعليه الصبر والرضا، ولكن من جهة أخرى لا مانع، بل قد يكون واجبا أن يتخذ الأسباب ليصرف ذلك البلاء عنه بقدر الإمكان. ثم هنا شيء لا بد من التنبيه عليه، ألا وهو أن هذا الأجر الذي يعطاه العبد المؤمن على بلائه وصبره عليه إنما هو بالنسبة للعبد المؤمن الموحد، العبد المؤمن الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا. وهذه نقطة في الواقع إذا ما تذكرناها نجد أن كثيرا من هؤلاء المسلمين الذين يبتلون في أنفسهم بشتى البلاء والأمراض لا يستفيدون من هذا البلاء شيئا ولو صبروا عليه، ذلك لأنهم كما قررنا ذلك مرارا وتكرارا أن شأنهم كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الناس ما يؤمنون إلا وقد خلطوا مع إيمانهم الشركة، وقد يكون شركا أكبر كأولئك الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون رفع البلاء من بعض الصالحين والأولياء. ولذلك أقول: فلنعم هذا الحديث الذي جاء يشترط في هذا الشرط، فيقول الرسول عليه السلام: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله بكشفه. ففي هذا الحديث بيان أن أي بلاء يصيب المؤمن ذلك كفار وطهور له، لكن من شرط واحد، وهو أن لا يصرف هذا البلاء إلى غيره، أي إلى غير الله، فلا يطلب رفعه من غير الله عز وجل. فإذا ما فعل ذلك كان بلاؤه من الله إياه ضغط على إقباله، يعني كما يصاب الكافر في بدنه وماله، فليس له من وراء ذلك أي شيء من التكفير للسيئات ورفع الدرجات وكتاب الحسنات. فيجب أن نتذكر إذن كلما قرأنا حديثا كثيرا من هؤلاء المسلمين الذين يبتلون في أنفسهم بشتى البلاء والأمراض لا يستفيدون من هذا البلاء شيئا ولو صبروا عليه، ذلك لأنهم كما قررنا ذلك مرارا وتكرارا أن شأنهم كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الناس ما يؤمنون إلا وقد خلطوا مع إيمانهم شركا، وقد يكون شركا أكبر، فأولئك الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون رفع البلاء من بعض الصالحين والأولياء. ولذلك أقول فلنعم هذا الحديث الذي جاء يشترط في هذا الشرط، ويقول الرسول عليه السلام ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله بكشفه. ففي هذا الحديث بيان أن أي بلاء يصيب المؤمن فذلك كفار وطهور له، لكن من شرط واحد، وهو أن لا يصرف هذا البلاء إلى غيره، أي إلى غير الله، فلا يطلب رفعه من غير الله عز وجل. فإذا ما فعل ذلك كان بلاؤه من الله إياه ضغط على إقباله، يعني كما يصاب الكافر في بدنه وماله، فليس له من وراء ذلك أي شيء من التكفير للسيئات ورفع الدرجات وكتاب الحسنات. فيجب أن نتذكر إذن كلما قرأنا حديثا فيه فضل الصبر عن البلاء أن هذا الفضل لا بد أن يكون مقيدا بما إذا كان الصابر على البلاء مؤمنا موحدا لا يشرك بالله شيئا. أكتفي بهذا الحديث في هذا الدرس لنعود إلى الجواب عن الأسئلة، والأستاذ عيد يقدم الأهم منها فالأهم. الأسئلة، ذكر أحد الخطباء الحديث التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب خباء للاعتكاف، فأمرت زوجاته بنصب خباء لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأخبية؟ قالوا لنسائك، فقال لهن الله أردتن بذلك، فأمر بإزالة الأخبية حتى خبائه وأجل اعتكافه إلى شوال. ما درجته هذا الحديث؟ الحديث في صحيح البخاري لا شك في صحته، لعله كان يحسن الحديث أيضا عما يستنبط منه من حكم. الحكم السائد هو يقرر من جهة الرجال أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأخير منه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه تلميح

فوات وقت الليل القادم تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تطلع صبيحة ليلة القدر كالقصد كالقمر ليس له شعاع، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر. وقد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر. المهم بالنسبة للمتعبد، الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر هي عامة، يعني هذه طبيعة الجو، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك الجو في رؤية ليلة القدر، يعني في أن يكون في صفاء نفسي في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وفضله فيلهمه أن يدعو بما سبق وبغيره. العلامات المادية هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر، هذا أمر واقع، ولكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي وشعور برؤيته ليلة القدر وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها، لأن الله عز وجل فضلا بها علينا. هل يجوز تأدية فرض وراء من يصلي نافلة في التراويح؟ الجواب نعم، بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مسجد حيه فيصلي به إماما، هي له نافلة وهي لهم فريضة، على هذا تصح الصلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر الاقتداء بهذا الإمام، فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين، وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بركعات الأربع. هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صحة الاعتكاف أم هو سنة؟ ماذا يعني بالالتزام ركن؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم، إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدا له أن يعتكف من نفس المسجد في زاوية غربية فما في شيء يمنع من ذلك، أما إذا كان يعني غير هذا ما هو من الواضح. نعم، هو سؤال يفيد هذا، لكن إذا رعنا أن ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا إذا ما في ضرورة ما ينتقل، حضور ودرس مثل هنا لا ما يحضر. طيب، يقول ما درجة حديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال خرج في يوم ولدته أمه؟ من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها ابن مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنه مع الأسف لم يتفقوا، فقد جاء عبد مالك رحمه الله بأنه كان يكره صيام الست من شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجة بلا شك قاطعة، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست، قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد،